الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. بك بشر الله السماء فزينت، وضوعت مسكا بك الغبراء. وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء. وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومساؤه بمحمد والضاء. ذعرت عروش الظالمين وزلزلت، وعلت على تيجانهم أصداء. والنار خاوية الجوانب حولهم، خمدت ذوائبها وغاض الماء. يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، ويعشق الكبراء. لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا، تضيء بنوره الأرجاء. فإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، لا بغن ولا بغضاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء. وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أنما ملكت يداك الشاء. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتليت فدونك الآباء. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما، في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. فضلا عليك لذي الجلال ومنة، والله يعطي ما يرى ويشاء. مولد النبي عليه الصلاة والسلام ذكرى من أعطر الذكرات. أي مسلم لا تحركه هذه الذكرى فقلبه قاسٍ. فلنستذكر أنه السراج المنير والنور المبين الذي هدانا الله به وأخرجنا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. فلنتذكر أنه عليه الصلاة والسلام هو وصحبه الكرام بنوا لنا مجدا أضعناه، وشيدوا لنا عزا فرطنا نحن فيه، وضحى عليه الصلاة والسلام بكل شيء، وتحمل كل الأذى، وهو أكرم الخلق على الله. يتحمل أن يلقى سل الجزور على ظهره، ويتحمل أن يضرب من كفار قريش حتى يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البزار بسند حسن، حتى أغشي عليه عليه الصلاة والسلام. تحمل كل ذلك لأجل أن نخرج من أصلاب آبائنا نقول لا إله إلا الله. وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يدعو على قومه كما دعا بعض الأنبياء من قبله فيهلكهم الله. فمن آمن آمن، ومن لم يؤمن فإلى جهنم وبئس المصير. فيا إخوة، محبة النبي واجبة على كل مسلم. والله تعالى قد تهدد من كان أي شيء أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها سبيل واحد، أن تتبعه في حركاته وسكناته وفي سنته عليه الصلاة والسلام. وأي محبة خلاف ذلك فهي دعوة، وأي دعوة بغير دليل أصحابها أدعياء. بعض الناس الكسالى الخمالى يشق عليه أن يأتمر بأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنة كاملة، سنة كاملة طويلة 365 يوم طويلة، فيعبر عن حبه في يوم المولد النبوي والحمد لله رب العالمين. خلاص، قام بواجبه ورمى هذا الحمل عن ظهره، وأقنع نفسه ومن حوله، والكذب على نفسه وعلى من حوله أنه يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بقرع الطبول وهز الرؤوس وخفضها ورفعها، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدائح قد يكون فيها بعض المغالطات والمخالفات. ثم بقية 364 يوم لا سنة نبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر ولا نهي ولا شيء من ذلك، بل هم أجهل الخلق بأمر النبي ونهيه. هذا حب كاذب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بالله عليكم، أي حب هذا الذي يزعمه هؤلاء المحبون وهم لم يستنوا بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا في شكله ولا في جوهره ولا في قيامه ولا في نومه ولا في سياسته ولا في حربه ولا في سلمه. يعني قد يعمد بعض الأفراد وتعمد بعض الدول إلى تعليق شعارات ويافطات تركزون فيها على الجانب الاجتماعي، قال رسول الله وفعل رسول الله، حتى يريحوا أنفسهم من أعباء الفقراء في المجتمعات، حتى يشجع التكافل الاجتماعي. أما ما قاله رسول الله في السلم، ما قاله رسول الله في الحرب، ما قاله رسول الله في الاقتصاد، ما قاله رسول الله في الربا، ما قاله رسول الله في اليهود والنصارى وفي محاربتهم وعدم تولي المحاربين منهم، هذا يعني تحت السجاد ويضب في الدروج، وهذا لا يعلق به يافطات ولا شيء، إنما نأخذ ونركز على ما يخدمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا ليس حبا، والله هذا ليس حبا، بل هذا كذب ودجل. عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان جالسا بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمصطفى آخذ بيده، وهذا كان من لطائف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشعر أصحابه بالأنس والمحبة، أنه يحبهم، فهو آخذ بيد عمر، يعني يتكلم ويد عمر في يد النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر يعني بإحساس جميل اغتنمها فرصة فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يظن عمر أن هذا كافيا، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وعمر صادق، عمر الفاروق رضي الله عنه لا يخرج كلمة إلا وهو يحسب حسابها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني هذا غير مقبول منك، هذا غير كفاية، والذي نفسي بيده والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. عمر رضي الله عنه لم يحتج أياما ولا شهورا ولا سنوات حتى يعدل تركيبة النفسية في نفس اللحظة، وكأن عمر قد مرر شريطا على ذهنه، تذكر أيام كان يعبد الأصنام، ثم تذكر النبي عدنان عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه من عبادة الأصنام إلى عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، وتذكر أن رسول الله شفيعه الذي سيشفع له يوم القيامة، فإن قل عمل أحد منا لعله بشفاعة رسول الله يدخل الجنة ولا يدخل النار، وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه الآداب كلها، وتذكر أن رسول الله قد صبر وحلم على قومه حتى هداهم الله ونور قلبهم بالإيمان. ففي لحظتها قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، في نفس اللحظة. فقال رسول الله: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، فأي إنسان منا لا يحب رسول الله أكثر من نفسه عنده خلل مقيت في إيمانه، خلل كبير. فلا مانع أبدا أن نعبر عن حب الله بشعارات وبيافطات نعلقها، ونعبر عنها في مكاتبنا وفي بيوتنا بأشياء نعبر فيها عن حب النبي، أو نكتب محمد صلى الله عليه وسلم، لا مانع. لكن المانع أو الممنوع أن نعلق اليافطات ثم نحن لا نستن بسنته. الممنوع أن ترى بعض الآباء يصرون على حضور المولد النبوي، وقد يكفرون الخطيب الذي يقول المولد النبوي ليس من السنة، ولكنهم إذا أطلق ولدهم اللحية، أنا لا أتكلم الآن عن حكم اللحية واجب أم غير واجبة، إذا أطلق ابنهم اللحية يمتعضون ويقولون: سأسخط عليك ولن أتابع ولن تتابع دراسك في الجامعة، أطلع من بيتي وإحلق لحيتك. الله أكبر، أي الله أكبر، أي والله لو صاحب امرأة في الجامعة، لو صاحب بنت في الجامعة، والله لن تغضب هذا الغضب. لماذا تتعقد وتنفر من سنة النبي هذا النفور؟ لماذا تكره سنة محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة؟ وأنا أعلم علم اليقين أن بعض الآباء في هذا المسجد عندهم هذه النعرة، بل وقد قص علي بعض الأبناء هذا الكلام. بعد ذلك نقول حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا مانع، ولكن على أن يكون شعار، أن تكون أفعالنا على قدر شعاراتنا وأقوالنا. لا مانع أبدا أن تعلق على باب مكتبك أو في بيتك أو في سيارتك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أو حب رسول الله، أو ما إلى ذلك. بل علينا أن نظهر هذا الشعار في الأزمان التي كل راحد فيها يرفع شعاره. علينا أن نظهر للناس أننا نعتبر محمدا صلى الله عليه وسلم قائدنا وقدوتنا وسيد الرجال كلهم بلا استثناء، وأننا نوالي الناس على قدر حبهم لرسول الله، ونعادي الناس على قدر معاداتهم لرسول الله. فمن استنى بسنة محمد وأحب محمدا وقبل حكم محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نحبه لأنه يحب محمدا، ومن ترك شيئا من ذلك، من كره حكم محمد أو ترك حكم محمد أو عاد سنة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نبغضه. ارفع هذا الشعار ولا بأس في ذلك أبدا، فإنه واجب عليك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل العراق مقبرة للأمريكان واجعل العراق مقبرة للغزاة الصليبيين يا رب العالمين. اللهم اسقط طائراتهم ودمر سفنهم وأهلك جنودهم يا رب العالمين بأيدي المسلمين. اللهم اجعل فلسطين مقبرة لليهود المعتدين. اللهم هيئ لأمة محمد سبل الجهاد في سبيلك. اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك. اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك. اللهم انصر الإسلام بنا وانصرنا بالإسلام. اللهم انصر الإسلام بنا وانصرنا بالإسلام. اللهم اجعلنا من جندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم زد حبك وحب نبيك في صدورنا وأعنا على أن نستن بسنته ونهتدي بهديه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.